ورحمة السلام الله. عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخنا محمد، معكم عبد الرزاق من تونس. السلام عليكم عبد الرزاق. الله يحييكم شيخنا. شيخنا بارك الله فيكم، وعندي 3 أسئلة فقهية نلتمس منكم يعني الإجابة عليها. تفضل. جزاكم الله خير. السؤال الأول، يقول السائل: رجل زنى بامرأة ثم تابت، وتابت هي ثم تعبت وصبرت، ثم رجع هو وضغط عليها وجعلها تقع في الزنا معه مرة أخرى، ثم الآن قال لها أنه لن يتزوجها ويريد أن يبتعد عن الحرام وأنه يريد أن يكون على السنة حقا، وتركها وهرب، فهل له أن يتركها هكذا أو أن التوبة تكفي؟ وهل الشرع والمروءة والرجولة توجب عليه السعي في الزواج منها وإصلاح خطأه معها أم ليس شرطا؟ ولا يبرر موقفه انه يعني وعدها واختلف، ما دام انها يعني اخطات في المره الاولى وتابت، كان المفروض انها يعني تكون توبتها صادقه اذا جاءها بالطريقه الاولى. اذا كانت صادقه يعني تريد الحلال، انا قد تبت من هذا الشيء ولا يمكن الا ان اموت، لكنها ماشية يعني رضخت للأمر الواقع. فهذا يعني هذا الذي منعه أن يقدم عليها ويطلب يدها يعني حلال. يعني المرأة يعني ممكن أنها معه ومع غيره، ما تكون يعني مع شخص واحد، أدام أنها يعني مطاوعة هذه ما تابت، هذه يعني في وضعها، نسأل الله أن يتوب عليها. طيب، ما لا حج عليه ما دام انها فرطت في نفسها، هي ما تقدم باي حاجه، كلهم واقعين في الحرام. نعم شيخ، ليس شرطا يعني لا يلزمه أن يتزوجها. لا لا ابدا، بل انه يعني في هذه الحاله قد ينفر منه، ومع حق. شوف المراه اذا حصل منها زنا ثم تابت توبة صادقة بحيث أنه لو عرض عليها حرام تأبى، في هذه الحالة تكون يعني صدقت في توبتها وتستحق أن تنكح يعني نكاح شرعي. أما يعرض عليها مرة ثانية وثالثة وعاشرة مستمرة تقول هو بهذا الشيء ضغط والعياذ عليها بالله. شيخنا، وهي تقول في سؤالها أنه ضغط عليها وما إلى ذلك. لا لا أبدا، نعم. هذا ليس مبرر طيب شيخنا، جزاكم ولا الله، تلزمه بأي حد. الله يحفظكم شيخ.